بالنسبة للمغرب كيف عندك الوقت؟ ايه الفرق كبير. المغرب نحن نفطر قبل الأذان 8 دقائق على الأقل. والإمساك والإيش؟ والإمساك 25 دقيقة. يعني في فرق، بمعنى بعد ما بيأذنوا الأذان مش الإمساك الثاني 25 دقيقة. هنا كل المناطق هنا فجر بعد الأذان الثاني 25 دقيقة بيدخل الفجر الصادق. امبارح واحد شيخ وقف في مسجد النصر، رجل وقف في مسجد النصر العشاء، قال يا اخوة في ناس معهم سلسبول وفي ناس بيجوا بتصحروا وبصير وقت طويل عليهم بين السحور وبين الصلاة، فما بدنا ننتظر نصف ساعة لصلاة الفجر، بكفينا ربع ساعة ثلث ساعة ونقيم الصلاة ونصلي عشان ترجع لأعمالنا. أنا عندي بستنى 35 دقيقة ونجي. كويس. يلا عبد الرحمن جهز حالك. شيخ أنا شو بتنصحنا احنا الآن افتتاح المسجد من البداية؟ كم تنصحنا؟ كبش ننتظر. كم وقت حسبت جدي ولا كمشي؟ الله يعافيك كبش. ها الله يعافيك جوعان ابو ايوب. انا الاخوان نعم. وعليكم السلام. كانت كوكو في بسكو نازل من برمج خالي واحد جسم منا اللهم اعطنا من النار. ولا انا هسه مثلا هذه النار ممكن تكون 20 فيه. تمام يلا انا بدي واحد يلا انا لا هسه ولا هسه. ابو ايوب 30 35 دقيقه. اي نعم زي ما قال ابو عبد الله بعد انت الانتهاء الان نصف ساعه. نصف ساعه بيكتبوا لائحه تقوى عند اخونا حسين. الإقامة بعد انتهاء الأذان، انتهاء الأذان الفجر 30 دقيقة، الظهر 20 والعصر 20 وعشر العشاء ومغرب 5 دقائق. واستخدم الدين سوي الصف ولموا حاجه ورصوا وتراصوا وانتبهوا ولا حد يسبقني بالتأمين. وهذا بتكون حتى كمان دقيقتين ثلاثة بكون دخل الوقت كمان. جميل شيخ. هو شيخ المسجد على ما اعتاد عليه من كتاب. إذا أخذت العادة عليهم بغنى منها لا شيء مهم جدا. تجد شوية صعوبة لكن تصير أمر لا بنصير نجي نصلي عندك الفجر نصلي الظهر. هذا شيخي فيش درج ما شاء الله. الحمد لله. الظهر 25 مش أفضل؟ لا كثير. الظهر كم يا شيخ نخليها؟ بالدش 20 دقيقة. الظهر بدك لا أقل 20 25. انتهم العشرين بعد الربع بنصلي نحن السنة بالخمس دقائق للثلث بيكون تمام. بتسوي الصف بصير 25 23. وفي دقيقتين كمان بين الاذان انتهى الاذان مضبوط. اما لو تقول لهم 25 وسويها 30 والركعة الاولية بتطولها شوي على السنة فبصير اللي زينا يجي من الهمنا يصلي عندك، خاصة اذا كان شيخ يكملوا لنا الشارع.